أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير أضواء البيان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا الولد المزعوم على زاعمه لعائن الله، قد جاء مفصلا في آيات أخر كقوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقوله: ويجعلون لله البنات، الآية. قوله تعالى: قال لا ينال عهد الظالمين، يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين، وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالما وغير ظالم كقوله: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قوله: قالوا اتخذ الله ولدا، واليهود قالت ما قالت، والنصارى قالت ما قالت، ومشركو العرب قالوا ما قالوا، كل زعم أن له ولد. ونمر بهذه الآيات ولا تؤثر فينا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض، يعني الأمر ليس بالسهل لو عقلنا ما قرأنا، الأمر ليس بالهين. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. أنا نقرأ هذه الآيات، قالوا اتخذ الله ولدا، يعني من ضمن مزاعم الكفار، وكأن الأمر لا يعنينا، وهو طعن في إلهنا ومعبودنا. ونسمع ونقرأ من معاصرينا ما هو مثل ما هذا أو أشد، ولا نغار لله ولا لدين الله ولا على محارم الله، فنحن نخشى العقوبة. لكان الإنسان يظن أن هذا مثل قول عبد المطلب: أنا رب الإبل والبيت رب يحميه، هذا لا شك أنه طمس على القلوب. هذا ديننا وهذا رأس مالنا، وهذا إلهنا ومعبودنا الذي يجب أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. والله المستعان. نعم. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت، وبين في سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عينا له محله وعرفناه به. قيل دله عليه بمزنة الكلام السابق، يعني قد يظن أو يصير في نفس القارئ أحيانا شيء من إطلاق اللعن في مثل هذا. الشيخ لما قال على زعمه لعائن الله، وهو ما تأثر، يظن أن هذا يعني اللعن يعني ليس بالسهل، لكن الزعم أعظم وأعظم من أن يكتفى باللعن، لكن ما نملك إلا مثل هذا. نعم. قيل دله عليه بمزنة كان ظلها قدر مساحته، وقيل دله يعني سحابة. نعم. وقيل دله عليه بريح تسمى الحجوج كنست عنه حتى ظهر أسه القديم. نعم. حتى ظهر أسه القديم. الحجوج أو الخجوج شنكم؟ ممكن الخجوج يصير غلط، لكن المادة حجوج ما تجي. نعم. المادة ما تجي. ها؟ إيش معناها؟ ها؟ أي، لكن إيش معنى اللفظ؟ يعني اللفظ يدل عليه في معنى قوة، فيها معنى صلف. نعم. فيها معنى القوة، واللفظ مستعمل إلى الآن. إذا قيل خجه البرد يعني دخله بقوة. نعم. شو؟ إيش يقول؟ قال: والخجول من الرياح الشديدة المغلي قد خجخجت. قال المسيدة: وقيل هي الشديدة من كل ريح ما لم تثر عجاجا. هي هذا اللي يظهر. نعم. وقيل دله عليه بريح تسمى الخجوج. نعم. إيه. إيه. قالوا يا أبي بكر هذا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قالوا خليفة الله، إنما قالوا خليفة رسول الله. نعم. كنست عنه حتى ظهر أسه القديم، فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول الذي بعثه فيهم من هو، ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا، ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به. لو اقتصر على إسماعيل ولم يبعث رسول من ذرية إسماعيل إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث من ذرية إبراهيم كثير كثير كثير. نعم، مع الاقتران ممكن، يعني معا إبراهيم وإسماعيل معا، لكن يكتفى بإسماعيل أوضح. مناسبة لله لأنه ما دعا على أمير، يعني وين؟ الآية. أيوة، لبس الكلام منفصل. لم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل، يعني بعث من ذرية إبراهيم كثير، ما نحتاج إليه. ملبس. نعم. هو اللي يقول على الشيخ. إيه، لكن أنا أقول في الكلام المنفصل في النفي، مع أنه وجد من ذرية إبراهيم أنبياء كثير يسمونها أبو الأنبياء، ما له داعي لذكره لأنه مشكل ملبس يعني. نعم. وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الأسود والأحمر. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية، لم يبين هنا ما ملة إبراهيم، وبينها بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذا في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. قوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين، الآية، أشار إلى أنه دين الإسلام هنا بقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصرح بذلك في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الأنبياء كلهم، دينهم واحد، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، هذا من حيث الإجمال. وإذا قرنت الملل بعضها ببعض فقيل اليهودية والنصرانية والإسلام، اختص كل واحدة منها بما يخصها بخصائصها وافترقت حينئذ. نعم. قوله تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم، لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف، وأن من جملة ما في تلك الصحف: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وذلك في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الإشارة إن هذا تعود إلى إيه، بنفس السورة، لكن من أين؟ لا مو من أوله. هل هو من قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا أو من قبل؟ يعني مذكور فيها سبح اسم ربك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. سنقرئك فلا تنسى. فيها سنقرئك فلا تنسى. مذكور فيها هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. عندك إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني ما ذكر، لكن من أين يبدأ ما يشار إليه؟ نقرأ السورة. قدر فهذا الذي أخرج المرأة وجعله غثاء نحو سنقيئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما خفى ونسرك اليسرى. فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصل من الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. منهم من يقول من قوله قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخر السورة. ومنهم من كما قال المؤلف، هو المؤلف مسبوق يعني قيل بهذا، والمسألة محتملة. نعم شيئا وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزر وزر أخرى. نعم شو قال مؤلف؟ هل عندنا ذا بل تؤثرون الحياة الدنيا؟ إيه، لأن في سور أخرى إشارات، مثل ما قال في سورة النجم. نعم لا ما يلزم، لأن فيه آيات صريحة في أن مراد بها هذه الأمة. نعم قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى، لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى، ولكنه بينه في مواضع أخر، فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله صحف إبراهيم وموسى، وذلك كقوله ثم آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة بالإجماع. وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. قوله تعالى وما أوتي، يعني التعبير عن التوراة بالصحف وبالكتاب وبالألواح كلها أسماء لمسمى واحد، مثل القرآن والفرقان والكتاب. نعم قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، حيث قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا، ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه، ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع، فصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذكر جزاءهم على ذلك بقوله إذا جاءت قراءتها في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره، في الركعة الثانية الآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا. فلما أحس أي كلهم بصحيح مسلم كل الآيتين ها؟ لا قل يا أهل الكتاب تعالوا. نعم قل يا أهل الكتاب تعالوا وفلما أحس كله في صحيح مسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا هذه بالركعة الثانية أو فلما أحس وكلامه في صحيح مسلم. نعم لا في آية البقرة وآية آل عمران بس. لا لو تشوف صحيح مسلم وعبد الله شو هذه الآية الأولى هذه الركعة الأولى التي في البقرة ما هي التي في آل عمران. التي في البقرة هي التي في الركعة الأولى والتي في الركعة الثانية في سورة آل عمران ولم تذكر الآيات من أولها في الرواية الصحيحة عند مسلم. الروايات ما ذكرت الآيات من أولها لتحسم ذكرت من آخرها مما يدل على أن المراد قل يا أهل الكتاب في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية فلما أحس. إيه نعم الآية الثانية لو تشوفنا مسلم أبو عبد الله الأول ما في ولا ناقص لا ما في ناقص ماشي ولا يمين ولا يسار أنا أعرف به من زمان أنا دور لا لا موجود بس مش حاطه ضمن حد هالدواليب. إيه راجع نعم ها شو يقول ها؟ لما حسن هذا الآية الثانية وهذه أكثر رواتها أكثر من قل يا أهل الكتاب تعالوا ها؟ شو؟ اقرأ قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ما فأتيته بمطهرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخذ يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما لا لا لا ما بعدي هذه في تبوك ذي ها هذه في تبوك. نعم الرواية في مسلم في مسلم وذكرت في الآيات الثلاث. نعم يقرأ هذه مرة وهذه مرة مع أن رواية فلما أحس أكثر. نعم وقال الكافر من الإخلاص هذا أيضا تقرأ موجودة في نفس الباب. والله الرواية ما قالت أكثر أنه كان يقرأ وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام. نعم ذكر ولم يذكر هنا فعل ذلك أولا وين بعد آية قل آمنا بالله ولم يذكر هنا فعل ذلك أولا هنا يعني في هذا الموضوع ذكر أنهم آمنوا يعني آمنوا فيما آمنوا لكن الجزاء لم يذكر فإن آمنوا هذا دل على أنهم آمنوا قال ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع فصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقول آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون من ربه والمؤمنون المقصود أن تم البيان هو الشيخ يبين بآية ما يلزم البيان في كل شيء. نعم وذكر جزاءهم على ذلك بقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لم يبين هنا الصراط المستقيم ولكنه بينه بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، ويدل ما بين هنا الصراط المستقيم بينه في سورة الفاتح، ولم يبين من هدي إلى الصراط المستقيم ممن يشاءه الله، وبينه في سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم. نعم. أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط الخيار العدول. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير: هم وسط يرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة، ولكنه بين في موضع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة، وذلك في قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه، بناء على أن اللام في لنعلم للتعليل، فيفهم من الجاهل هذا أنها للتعليل، والعلة من هذا الأمر أن الله جل وعلا يعلم ويظهر له شيء ما لم يكن ظاهر له من قبل، من قوله: إلا لنعلم، هذه العلة وهذا السبب، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. لكن هذا كلام ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. الله جل وعلا يخبر عنهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا مع أنه لن يكون، يخبر أنه يعلم من حالهم أنهم يعودون إلى كفرهم وعنادهم، وكون الشيء يعلمه الله جل وعلا في علم الغيب من العلل والحكم أن يعلم في حال الشهود لتقوم الحجة على الخلق، وإلا الله جل وعلا عالم بمصير كل مخلوق وكتب ذلك قبل مع وقت نفخ الروح، هل هو شقي ولا سعيد، كتب رزقه أجله، وهل هو شقي ولا سعيد وقت نفخ الروح، عمره 4 أشهر، فلا حاجة إذن للتكاليف ولا حاجة إلى التكاليف هذه ليعلم في حال الشهود أن هذا أطاع وهذا عصى، ولا حاجة أيضا إلى موازين ولا إلى حساب، الله جل وعلا عالم ويعلم ما سيفعل هذا وما يفعل هذا، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ما أحتاج إلى أن يقال يكلفون ويحاسبون، معروف مصيرهم لا، لئلا يكون للناس على الله حجة. الله عالم بمآلهم، هو الذي كتب عليهم السعادة والشقاء، ومع ذلك أعطاهم الفرص وأعطاهم الحريات ومكنهم من الفعل، لكنهم عصوا باختيارهم، وهؤلاء أطاعوا. كون هذا مكتوب عليه وهذا مكتوب عليه، كل ميسر لما خلق له، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لكن هذا اختار السعادة، لأن الله جعل له حرية واختيار ومكنهم من الفعل، ومع ذلك ما رضي. هل هناك أحد أراد أن يقوم إلى الصلاة وعجز؟ ها؟ مقيد؟ قد تقيده ذنوبه لكن بسببه، أما ما في أحد قام وسقط لأنه يروح للمسجد قال والله ما أقدر أصلي. فالحرية موجودة والاختيار موجود، ولا شك أن ذلك كله تابع لمشيئة الله وقدره. نعم. ها؟ شو؟ للظهور، لظهور الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهود لتمام الحجة. نعم. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. أنا مدرس المهتم بطلابه، وهو بشر، معرفته محدودة، وهو بشر مدرس عنده مجموعة من الطلاب، لكنه مهتم بهم وعارف مستوياتهم، يعرف أن هذا بينجح وهذا بيرسب قبل الاختبار، وهو بشر، وقد يخلف الطالب هذا الردي فيذاكر وينجح، وقد يخلف ذلك الطالب الجيد المتميز يهمل ويرسب لأنه بشر. لكن مع ذلك في الجملة المدرس المهتم النبيه قد يدرك بعض النتائج قبل وقوعها، فكيف بمن لا تخفى عليه خافية؟ من يعلم السر وأخفى. نعم. فقوله: والله عليم بذات الصدور، بعد قوله وليبتلي، دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما. لهذه الشبهة ظل المعتزلة في اعتراضهم على وجود الميزان، ولذلك نفوه، ما نحتاج ميزان، الله جل وعلا هم بحاجة إلى أن يزن الأعمال، يعرف النتيجة من غير وزن، يعرف النتيجة من غير وزن، لا تحتاج إلى وزن، فأنكروه، وهذا من ضلالهم، لأنه ثبتت به النصوص. الله يعلم ولا يخفى عليه شيء، وعارف مآلات الناس كلهم وما ما يفعلون وما سيفعلون، ومثل ما قلنا في السابق في المعلم، نعم، أهل الخرص من المزارعين، أهل الخبرة، يؤتى بهم يخلصون النخل والثمر والحبوب، ويذكرون أشياء شبه الكهانة لأنهم أهل خبرة وأهل معرفة، لا تزيد ولا تنقص إذا خرصوا، لأنهم أهل خبرة، هم بشر. فكيف بمن خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير. نعم. ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وقوله من يتبع الرسول أشار إلى أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا له وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، لأن هذا الخطاب له إجماعا. قوله تعالى وما كان الله ليضيع الخطاب في قوله وما جعلنا القبلة التي كنت على من نزل عليه القرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على قبلة ثم حولت، كان إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة. نعم. إيه؟ أيه. معروف هذه ما في اختلاف. وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد أننا مسلمون. ثم ذكر الرواية الثانية كان يقرأ بركعة الفجر قولوا آمنا بالله، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بينهم. نعم. من هذه كلمة حسنة. أي نعم. وين؟ إيه ذكر أولا، ما هو أولا إيه، لكن يميز عن الثانية. نعم. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويستروح ذلك من قوله قبله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، والخلاف فيها معروف في الأصول. من أي جهة؟ لا أنا وين دلالة الاقتران في الذي معنا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. إلا لنعلم من يؤمن. من قوله واستروح ذلك من قوله وما جعل القبلة التي كنت عليها. وما كان الله ليضيع إيمان، لكن دلالة الاقتران بين الجملتين وش معنى؟ وين هي؟ في أي شيء اقترن؟ في أي حكم؟ اتباع الرسول بالإيمان، يعني ما يتبع الرسول آمن واتباع الرسول بالإيمان. وقوله ما يتبع الرسول إشارة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا له وما جعل القبلة وما كان الله ليضيع إيمان. ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، أما دلالة الاقتران معروف ضعفها عند الجمهور، ويستدلون على ضعفها بقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان مستحب. نعم. قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، بينه قوله بعده فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يبين هنا ما اللاعنون، ولكنه أشار إلى ذلك. الآن القبلة الأولى ثابتة بالدليل القطعي بفعله عليه الصلاة والسلام وإقرار الله له مدة 16 أو 17 شهرا، والنسخ ما فيه إلا فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الذين قبلوا خبر الواحد واستداروا كما هم كانوا على قبلة مقطوع بها، وأخبرهم شخص واحد أن القبلة حولت فاستداروا، أن يعملوا بخبر واحد ونسخوا به المقطوع. والعلماء يقولون أن الظني لا ينسخ القطعي، ظاهر ولا مو بظاهر؟ ها شو؟ لا لا، خلنا حتى على قول المشهور، يقولون الظني لا ينسخ القطعي. إذا تجرد الظني عن القرائن قد يتجه قول الجمهور، لكن القرائن التي ترفع هذا الظني إلى قطعي فينسخ به المقطوع. ومن القرائن ما جاء من الإرهاصات قبل ذلك، قد نرى تقلب وجهك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء رجاء أن تحول القبلة، يرغب أن تحول إلى بيت المقدس، إلى الكعبة المشرفة، لأنه كان في أول الأمر من أجل تأليف اليهود رجاء أن يسلموا، فلما أيس منهم رغب في أن تحول القبلة إلى الكعبة، فكان يقلب وجهه في السماء فحولت. الصحابة عندهم خبر أن هذه رغبة عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا جرت عادته أنه لا يخالف ما يرغب به النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. فهذه القرينة جعلتهم يصدقون قول هذا الواحد وينتقلون من القطع إلى خبره. نعم. معروف. هذا كلام، هذا كلام. شيخ الإسلام يرى أنه إذا احتفت به قرينة ولا ولا إيه صير قطعي، حتى خبر واحد صير قطعي إذا احتفت به قرينة، ويفيد العلم بهذا. إذا احتفت به القرينة ينسخ ويفيد العلم، ثم إذا فاد العلم خلاص أنت ساوى دليل قطعي. منهم لا لا، بس معروف فطرة عندك شيء مؤكد ثابت ومستقر، يجيك واحد يقول اتركه تترك، ما يحتمل عليه الخطأ؟ يحتمل عليه الخطأ. نعم. قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لم يبين هنا ما اللاعنون، ولكنه أشار إلى ذلك في قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، لم يبين هنا وجه كونهما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج